شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. شروط صحتها: أتت في النقل، ترك كلام أو كثير الفعل، وستر العورة وطهر الخبث، توجه للبيت، رفع الحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. معناها إذا عدم الشرط انعدم المشروط. الطهارة مثلا إذا لم تكن موجودة فإن الصلاة غير موجودة، ولكن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. يتوضأ الإنسان في وقت لا صلاة فيه ولا يصلي، هناك وجد الشرط ولكن لم يوجد المشروط. هذا معنى تعريفهم له: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهناك الشرط والشرط بفتح الراء، والشرط بفتح الراء هو العلامة، ومن قول الله سبحانه وتعالى: فقد جاء شرطها. فالشرط بسكون الراء يجمع على شروط، والشرط بفتحها يجمع على أشراط. يقول الناظم: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي. العلماء قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام: إلى شرط شروط وجوب وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة مع. يقول الناظم أن شروط الوجوب خمسة، وهذا ليس هو المعروف. المعروف أن شروط الوجوب اثنان فقط، وأن شروط الصحة خمسة، وأن شروط صحة الوجوب معا يزيدون على ذلك كما سنذكر. يقول: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل، العقل، والعقل الصحيح أنه شرط وجوب وصحة. كذلك الإسلام، الشرط أنه صحيح أنه شرط صحة فقط وليس شرط وجوب. البلوغ، نعم، البلوغ من شروط بلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة من شروط الصحة والوجوب معا. كذلك الاحتلام، الاحتلام من شروط الوجوب فقط. كذلك دخول الوقت، دخول الوقت من شروط الوجوب والصحة معا. قال: شروط صحتها أتت في النقل، ترك كلام أو كثير الفعل. يقول بأن شروط صحة الصلاة هي ترك الكلام، وهذا لم يذكر أنه من شروط صحة الصلاة. كذلك كثير الفعل، فالفعل الكثير مبطل للصلاة مطلقا. وكذلك من شروطها ستر العورة، ستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، السوأتان فقط، معناها دبره وذكره فقط. وبالنسبة للمرأة عورتها تقسم إلى قسمين: إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة تبدأ من الرقبة أو من الصدر إلى الركبة، هذه عورة مغلظة، إذا خرجت في الصلاة بالنسبة للمرأة تبطل صلاتها. العورة المخففة بالنسبة للمرأة مثل ساقيها وقدميها ومثل رقبتها وشعر رأسها كذلك أطرافها اللي هم أسنادها، هذا يؤخذ في الصلاة، ما تبطل الصلاة غير بعد ما يرتي يؤخذ. طهر الخبث، طهارة الخبث كذلك شرط صحة بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، من تذكرها وقدر عليها، من نسيها وعجز عنها فإنها تسقط عنه. كذلك توجه للبيت معناها استقبال القبلة، والقبلة إما أن تكون قبلة معاينة أو قبلة اجتهاد ونحو ذلك، أو قبلة تخيير. قبلة معاينة لمن عند الكعبة فإنه يعاينها، قبلة اجتهاد لمن ليس عندها فإنه يجتهد، قبلة التخيير معناها شخص اختلطت عليه القبلة ولم يدري أين هي فإنه. ذكرنا بأن القبلة أنواع، هناك قبلة التخيير، هناك قبلة المعاينة حتى عند الكعبة، هناك قبلة الاجتهاد. وقبلة الاجتهاد هي القبلة حد باطنه عند الكعبة. وهناك قبلة البدل، وهي قبلة المسافر إذا أراد صلاة النفل. فهذه أنواع ومسات أنواع أخرى. هناك قبلة الأعمى ونحو ذلك. ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه الشروط، ما هو باطل، ما هو التفصيل اللي مذكور في الفقه؟ فقد نظم أحدهم شروط الصلاة فقال: ودونك ما من الشروطيات في قوله شرط للصلاة، الطهارتان من شروط صحته دون الوجوب كالغطاء والقبلة. وسكت الشيخ عن الإيمان وللوجوب دونها شرطان: أن لا يكون مكرها وبلغا، ولهما أن لا يكون فارغا من عقله وغير نائم وناس، وطهرت من حيضها ومن نفاس. بلوغ دعوة الرسول ووجد مطهرا من ماء أو من ما صعد، دخول وقتها فاسمع وعي لعدها عن صاحب اللوامع. دون كما من الشروط ياتي في قوله اللي هو الشيخ خليل: شرط للصلاة الطهارتان من شروط الصحة، طهارة الحدث وطهارة الخبث دون الوجوب، ما هم شرط الوجوب، كالغطاء والقبلة. الغطاء لوسط العورة واستقبال القبلة، اللي هو هذه الأربعة من شروط الصحة. وسكت الشيخ عن الإيمان، معناها الإسلام والإيمان من شروط الصحة، ولهم شروط الوجوب. وللوجوب دونها شرطان، معناها شروط الوجوب الاثنين: أن لا يكون مكرها وبلغا، يعد ما هو مكره، يعد من اللي بالغ. ولهما، معناها شرط وجوب الصحة معا، الذي اللي يحسب حاله. ولهما أن لا يكون فارغا من عقله، معناه أن يكون عاقلا، فالشرط في العقل شرط وجوب وصحة معا. أن لا يكون فارغا من عقله وغير نائم وناس، عدم النوم وعدم النسيان شرط وجوب الصحة معا. وطهرت من حيضها ومن نفاس، تعد المرأة طاهرة من دم الحيض طارد من نفاس. بلوغ دعوة الرسول، هذا ما شرط وجوب الصحة. ووجد مطهرا من ماء ومن ما صعيد، هذا ما شرط وجوب الصحة. ودخول كذا دخول وقتها، تدمن وقت تدخل فاسمع وعي لعدها عن صاحب اللوامع رحمه الله.